قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة. قد يصد الإنسان صدا جزئيا، يعني يمنع من الذهاب إلى عرفة، لكن له أن يتحلل. لكن لو صد عن طواف الزيارة لا يتحلل، لأن طواف الزيارة غير مقيد بزمن، بخلاف عرفات فلها وقت محدد لا يجوز تجاوزه، لا يجوز أن يتقدم عليه الإنسان ولا أن يتأخر عنه. قال: فله أن يتحلل بعمرة، لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى. وهذا حصل في قصة أبي أيوب وهبار بن الأسود التي مرت في درس ليلة البارحة. وعنه رحمه الله: لا يجوز له التحلل، بل يقيم على إحرامه حتى يفوته الحج ثم يحل بعمرة. على احتمال أنه ربما يرفع الحصر والوقوف بعرفة ممكن، فحينئذ يتمكن من أداء الحج، لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير متمتعا، وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعا.